عزة الإنسان دين في أرض الله، عزة الإنسان دين في أرض الله، وبه يحيا سعيدا، وبه يحيا سعيدا، ويرى الله أحبا. عزة الإنسان تقوى، تجعل الإنسان أقوى. عزة الإنسان تقوى، تجعل الإنسان أقوى. لا يرى في العيش صعبا، لا يري للناس شكوى. عزة الإنسان طاعة الذي خص الشفاعة، عزة الإنسان طاعة للذي خص الشفاعة. خلقه يمسي كريما، وبه تزهو الشجاعة. ويحب الناس قربا. عزة الإنسان دين في أرض الله، عزة الإنسان دين في أرض الله، وبه يحيا سعيدا، وبه يحيا سعيدا، ويرى واجعلنا كل كربة. عزة الإنسان دين في أرض الله، عزة الإنسان دين في أرض الله، وبه يحيا سعيدا، وبه يحيا خاما خاما.